قولوا لها قولوا لها عينيها بلون الشجر، قولوا لها رموشها جريئة وخطر، حبيتها ملك وبإني بشر، حبيتها لأني الحب أمر. قولوا لها رموشها جريئة وخطر، حبيتها ملك وبإني بشر، حبيتها لأني الحب أمر. حبتها حبي غالي اللي بيها انشغالي، هي قمر الليالي بل احلى من القمر. مش عايزة إلا هو، معجبة مغرمة مش عايزة إلا هو، ضحكته أمسيته بتحرك قلبي جوا، بتحرك قلبي جوا. مش عايزة إلا هو، ضحكته همسيته بتحرك قلبي جوا، بتحرك قلبي جوا. معجبة ومغرمة على صدره طار حرمه، العيون تعيون غزلان على صدره طار حرمه، وروايح جنة رضوان بين السدر وبين السوار. صاحب هوا صاحب معنى صاحب الفنون البدارة، صاحب مزاج صاحب مغنى كل يوم سهران فقار. قل الهموم ويسمعنا في ايدي ما تنطاف سجارة، وفي يوم من ذات اللي ويت اللي سجن صغارة. انا معايا البكالوريوس هي في دبلوم التجارة، تشوف عيونها عيون غزلان صافية ما قدار. شوف نظرتها للعشاق كيف السيوف البتار، ما تعلمش الان بحالي عقل وفكري حيار. بحب صرحت اهلية اخدتهم رهن الحار، لقيتها ليها ناس هناي لكني اهلي فدارة. رجعت مكسور الخاطر لكن كاتم في المرار، احباب عزي مالية قالوا لتفوتها خسارة. يا ابن اطلع الخارج يمكن ترجع بتجارة، انا نويت على الخارج ودعت ابواني واجدادي، قلت الزمن يمكن عالج ارجع لحبي ولولادي. ندت يا رب المعارج اديني قاصدك يا هادي، 5 سنين و6 شهور وانا في الغربة بتعدادي. بحوش حوش حوش وانا صايم على زادي، انا قلت كده كفاية اديني حوشته بزيادة. لما رجعت من السفر خدت اهلي ورحنا الوادي، بقيت على بابها بخبط وبأعلى صوتي بنات، طلعت اتريها اتجوزت شايلة ليها طفل وبنتادي. صلاة النبي ترد النبي من حاف عينك يا ما صلي على النبي. الف مبروك وربنا يتم التمام على الف.